مع وجود هذا النوع الذي هو العام الباقي على عمومه إلا أمثلة قليلة سبق ذكرها. النوع الأول من أنواع العام وهو العام المخصوص دلالته عندهم لماذا تسمى نعم قيل مجازية وقيل حقيقية. ما وجه كونها مجازية أو ما وجه من قال بأنها مجازية؟ نعم قال إن الله من باب الله يعني الذين قالوا بأن دلالته مجازية جعلوا دلالته قبل التخصيص مخالفة لدلالته بعد التخصيص من باب أن الشيء أو أن دلالته على الأفراد قبل التخصيص هي دلالة على نوع واحد، وأما بعد التخصيص فقد صارت دلالته مختلفة عن النوع الأول. وعلى كل حال فهذا الوجه هو الذي بنى عليه من قال بأن دلالته مجازية. أما الذين قالوا بأن دلالته حقيقية فما وجه قولهم؟ يعني قال لا فرق لأن دلالته على هذه الأفراد كان يدل عليها قبل التخصيص حقيقة. أي نعم يدل عليها حقيقة. يعني ما الفرق بين هذه الناحية والناحية الأولى؟ لا فرق بينهما، فنفس الدلالة التي كان يدل بها على أفراده قبل التخصيص هي هذه. فمن قال بالفرق فقوله ضعيف، ولذلك نقول دلالته حقيقية، هذا هو الصواب والراجح، لأن من خالف بين الدلالتين لم يبني على دليل معقول. فدلالته في القول الصواب حقيقية لا سيما وأن الأصل في الكلام هو الحقيقة، ولا يلجأ إلى المجاز إلا بدليل، لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة، حتى إن هناك من أنكر المجاز إطلاقا. أما النوع الثاني فدلالته لما تسمى دلالة مجازية. من أي أنواع المجاز هو؟ من المجاز المرسل الذي تكون علاقته هنا الكلية والجزئية. تماما. ومن القواعد التي سبقت أيضا في الدرس الماضي قاعدة إن العام إذا خصص بالمحاشاة أو بالقصد فهو من باب العام الذي أريد به الخصوص، من باب العام الذي أريد به الخصوص. هل هناك فرق بين المحاشاة والقصد أم لا؟ هل هناك فرق ولا لا؟ طيب من قال بالتفرقة فما وجه قوله؟ من قال بالتفرقة نعم المالك، بعض المالكية الذين قالوا بالفرق بين المحاشاة والقصد، عندهم أن المحاشاة تنفع في المرافعة والقصد الذي هو النية لا تنفع في المرافعة. والظاهر هو أنه لا فرق بين المحاشاة والقصد، والمقصود منهما معا هو استثناء بالنية والإرادة وليس باللفظ. هذا هو المقصود بكل من المحاشاة والقصد. ما هو قلنا؟ هو الاستثناء والتخصيص بواسطة النية والإرادة وليس باللفظ والعبارة. فكل تخصيص كان مرجعه إلى إرادة المتكلم فإنه يسمى محاشاة أو قصدا، وعليه فيصير اللفظ العام بمقتضى هذا التخصيص من باب العام الذي أريد به الخصوص. لماذا صار من هذا القبيل؟ نعم، لأن المتكلم بالعام قد قصدت التخصيص من أول وهلة، وقصدت التخصيص من أول وهلة، ولذلك اعتبر لفظه هنا من باب العام الذي أريد به الخصوص. ومن القواعد التي سبقت أيضا قاعدة نعم أن العام إذا خصص باستثناء فإنه يكون من العام المخصوص. نعم، أن العام إذا خصص باستثناء وما أشبهه يكون من العام المخصوص. لماذا كان من العام المخصوص؟ لماذا؟ لأن المتكلم به لم يقصد التخصيص ابتداء، وإنما جاء التخصيص لاحقا، ومن ثم صار من قبيل العام المخصوص، من قبيل العام المخصوص. من القواعد التي سبقت أيضا في الدرس الماضي، نعم، نعم، أن العام بعد التخصيص يكون حجة فيما بقي، فيما بقي بال عليه. العام عندما يخصص فما بقي من أفراده يكون حجة فيه، وهذه قاعدة لم يخالف فيها إلا شذذ من الناس لا يلتفت لقولهم. طيب، ومن القواعد وهي القاعدة الأخيرة أن المؤلف أشار إلى أن القدماء لم يفرقوا بين العام المخصوص والذي أريد أن نعم، يعني هناك من يقول بهذا الكلام، ولكن رأينا أن بعض علماء السلف الصالح كان يفرق بينهما. المقصود عندنا ومعرفتهما، أي معرفة العام الذي أريد به الخصوص العام، القاعدة الأخيرة التي سألت عنها، أن الصورة التي أخذت من العموم إذا عرفنا حكمتها هل يجوز أن نقص عن العام؟ نعم، أن الصورة التي أخرجت من العام إذا عرف العلة والحكمة التي من أجلها أخرجت، هل يصح لنا أن نقيس عليها صورة أخرى قد اجتمعت معها في العلة وأدت نفس الحكمة أم لا؟ هناك من يقول يجوز، أي يجوز لنا أن نقيس صورة لم تخرج من العام باللفظ، وإنما أخرجت بالقياس، أي بالقياس على صورة قد أخرجت باللفظ وقد توفرت شروط القياس في المسألة. وهناك من يقول لا، أي لا يجوز القياس على الصورة التي أخرجت من عام. ما حجة من قال بالجواز؟ ما حجة من قال بالجواز؟ نعم، أن دين الله إذا تأملته تجده مبنيا على مراعاة المصالح، تجده مبنيا على مراعاة المصالح، ولذلك عندما وجدنا هذا القياس يحقق ما جاءت به شريعة الله وهو درء المفاسد عن الناس وجلب المصالح لهم عملنا بها. أما حجة من قال بعدم القياس، ما هي حجة؟ يعني جاء إلى جانب اللفظ قال لو أخذنا بهذا المبدأ وبهذه القاعدة لأدى الأمر إلى كثرة مخالفة الأصل، إلى كثرة مخالفة الأصل. إذن هؤلاء نظروا إلى جانب الألفاظ، وأولئك نظروا إلى جانب المقاصد، هؤلاء نظروا إلى جانب المقاصد، وأولئك نظروا إلى جانب الألفاظ والنصوص. والآن انتقل المؤلف يتكلم على المخصصات، جمع مخصص، والمخصص هو الدليل الذي يقع به التخصيص، المخصص هو الدليل الذي يقع به التخصيص. والمخصص في الحقيقة هو الشخص الذي أوقع التخصيص باللفظ. حقيقة الأمر إذا تأملته تجد الشخص الذي خصص هو الذي يقال فيه مخصص، ولكن لما كان التخصيص منه يرجع إلى إرادة، التخصيص من الشخص يرجع إلى إرادته، وهذه الإرادة لماذا نعرفها؟ باللفظ، أي بالتعبير عنها. صار المخصص مطلقا على اللفظ الذي عبر به عن إرادة المتكلم الذي وقع منه التخصيص. لذلك صح إسناد المخصص إلى من؟ صح إسناده إلى اللفظ الذي وقع به التخصيص. والمخصصات في الجملة تنقسم إلى قسمين: قسم المتصل وقسم المنفصل. المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه عن العام، وأن المنفصل فهو الذي يستقل بنفسه عن العام. هذا هو الفرق بينهما. المخصصات المتصلة ذكر الجمهور منها أربعة، اتفق الجمهور على أربعة منها، وهي الاستثناء والشرط والصفة والغاية، وزاد بعضهم خامسا وهو بدل البعض من الكل، وزاد بعضهم سبعة أخرى وهي ظرف الزمان وظرف المكان والجار والمجرور والتمييز والحال والمفعول به المفعول من أجله. لكن الذي يكثر ذكره في علم الأصول الخمسة الأولى التي هي الاستثناء والصفة والشرط والغاية وبدل البعض من الكل، وهذه التي ذكرها المؤلف في هذه الأبيات. قال رحمه الله تعالى: إذا بدأ بالمخصصات المتصلة وقدم الاستثناء أولا. قلنا من المخصصات المتصلة الاستثناء، والاستثناء عرفه علماء النحو بأنه الإخراج لإلا أو بإحدى أخواتها ما لولاه لكان داخل في الكلام السابق. هذا الاستثناء يحصل بماذا؟ بأدواته المعروفة في باب النحو التي هي إلا وأخواتها، إلا وسوى وسوا وسواء وغير، وكذلك لا يكون وليس وحاشا وخلا وعدا. هذه الأدوات كلها يحصل بها التخصيص هنا. يقول: وكذلك الفعل المضارع المأخوذ من مادة الاستثناء. ما هو الفعل المضارع المأخوذ من مادة الاستثناء؟ هو قولك أستثني، تقول حضر الطالبة وأستثني منهم خالدا. فكلمة استثني فعل مضارع مشتق من ماذا؟ من الاستثناء. وكذلك ما يضارع ويشابه أدوات الاستثناء، ومما يشابه أدوات الاستثناء خلا وعدا وحشا. والحقيقة أن هذه أدوات الاستثناء أدوات منها وليست مضارعة للاستثناء، وهذا معنى قول المؤلفين حروف الاستثناء والمضارع، أي الفعل المضارع من مادة الاستثناء. قال: يقول وما يضارع ولا يشابه. المراد بالمضارع في اللفظ الأول هو الفعل المضارع المصطلح عليه عند النحاة، والمراد بقوله وما يضارع أي ما يشابه أدوات الاستثناء. والذي يشابه أدوات الاستثناء أي يشبهها هو خلا وعدا وما أشبه ذلك. ثم قال: يشير بهذين البيتين إلى تقسيم الاستثناء إلى قسمين وتعريف كل واحد منهما. الاستثناء ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. هذا قد عرفناه في باب النحو. عرفنا في باب النحو أن المستثنى إذا كان من جنس المستثنى منه فإنه يسمى متصلا، وإذا لم يكن من جنس المستثنى منه فإنه يكون منقطعا أو منفصلا. وقد عرف المؤلف المستثنى المتصل بأنه الحكم بنقيض الحكم على ما حكمت، الحكم بنقيض الحكم على ما حكمت به على جنسه الأول. عندما تحكم بنقيض الحكم الذي حكمت به على جنس هذا الذي استثنيته فهذا تسميه بالاستثناء المتصل، وذلك كقولك حضر الطلبة إلا خالدا. فقد حكمت الآن على خالد بنقيض الحكم الذي حكمت على جنسه أولا. ما هو جنس خالد؟ الطلبة. ما الحكم الذي حكمت به على الطلبة؟ هو الحضور. ما الحكم الذي حكمت به على خالد؟ عدم الحضور. إذن حكمت على خالد بنقيض الحكم الذي حكمت به أولا على جنسه. هذا واضح ولا لا؟ واضح. في القرآن الكريم مثال من كتاب الله عز وجل. نعم نعم تفضل. قال ربك إن ملائكة السجود إلا إبليس. نعم تمام. إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس. لكن هذا منقطع وليس متصلا في القول الصواب. نعم إلا الذين آمنوا. هذا قول. هذا نص واضح في المسألة. نص واضح في المسألة. حكم على جنس المستثنى هنا وهو الإنسان بالخسارة. وحكم على إيش؟ على ما استثني منه وهو الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لماذا؟ بنقيض الحكم الأول. ما هو نقيض الحكم الأول؟ هو عدم الخسارة. ومن أمثلة في القرآن الكريم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صواب. والأمثلة على هذا النوع من الاستثناء المتصل كثيرة في السنة والقرآن وفي لغة العرب. وأما الاستثناء المنفصل على هذا التعريف فيصدق على نوعين. النوع الأول أن يكون الثاني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. ليس من جنس المستثنى منه يعني. وإن حكم عليه بنقيض حكم الأول. وذلك مثل قولنا حضر الطردة إلا دراجاته. فإن الدراجات ليست من جنس الطلبة. وإن حكم على الدراجات بنقيض ما حكم على الطلبة لكن الدراجات ليس جنسا من الطلبة. فهذا يسمى بالاستثناء المنقطع. وكذلك إذا كان المستثنى ليس يعني إذا كان المستثنى ليس جنس من المستثنى منه ولكن حكم عليه بحكم ليس نقيضا للحكم الأول. ليس نقيضا للحكم الأول فإنه لا يعتبر استثناء منفصلا كقول الله عز وجل لا يذوقون فيه الموت إلا الموتة الأولى. لا يذوقون فيه الموت إلا الموتة الأولى. طيب فهنا قوله تعالى لا يذوقون فيه الموت حكم مستقل. إلى الموتة الأولى حكم مستقل ليس بينهما تناقض. لماذا قلنا ليس بينهما تناقض؟ اختلاف الزمان. نقرانا في ذلك المنطق أن من شروط التناقض إيش؟ اتحاد الزمن. ونختلف الزمان أولا لأن الموت الأولى كان في زمن الدنيا والموت الثانية كان في ماذا؟ في الزمن الآخر. لا تناقض بين الحكمين وإن كان الثاني من إيش من جنس الأول. وإن كان الثاني إيش لكن لم يكن هناك تناقض بين الحكمين اعتبر هذا النوع من الاستثناء اعتبر نعم. على كل حال لا بد في الاستثناء المنقطع من هذين الشرطين. وهذا معنى قول المؤلف هنا الحكم بالنقيض للحكم حصل. أيوة قبله هذا يسمى بالمستثناء المتصل أو بالاستثناء المتصل عندما يحكم على الثاني بنقيض حكم الأول. عندما يحكم على الثاني والمستثناء بنقيض حكم الأول وهو المستثناء منه تسمى الاستثناء حينئذ منقطعا. ثم قال غيرهم منقطعون. نعم يشير بهذا إلى الاختلاف الحاصل بين العلماء في الاستثناء المنقطع هل هو جائز أم لا. ذهب جمهور العلماء إلى جواز وقوع الاستثناء المنقطع واستدلوا بوقوعه في القرآن والسنة وفي اللغة العربية. جمهور العلماء مالكية الشافعية الحنفية يقولون بجواز وقوع الاستثناء المنقطع أو بجواز الاستثناء المنقطع واستدلوا بوقوعه في القرآن والسنة وفي لغة العرب. ففي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى لا لهم به من علم إلا اتباع الظن، لا لهم به من علم إلا اتباع الظن، والظن ليس من العلم، لأن العلم المراد به الأول اليقين، والظن المراد به الشك، والشك ليس من جنس اليقين. وكذلك قال الله تعالى إلا إبليس الذي سبق ذكره، نعم فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس. طيب، ومن الدلائل على وقوعه في اللغة العربية في قول الشاعر وقفت بها أصيلا أصيلانا أسائلها عي الجواب وما للربع من أحد إلا الأواري، ما للربع من أحد إلا الأواري، الأواري من مرض الأواري أو الأواري مرابط الخيل. شوف الآن استثنى مرابط الخيل من أحد، ومرابط الخيل ليس من جنس البشر. وكذلك قول الشاعر وبلدة ليس بها أمين تؤذى العافر وإن العيس، وبلدة ليس بها أمين، المرابط الأنيس هنا بشر، إلى العافر هاي العافر من جنس البشر لا هو حيوان، العيس اللي هي الإبل اللي هي من جنس البشر اللي هي حيوان. الآن وقع استثناء المنقطع في القرآن وفي كلام العرب، هذا دليل الجمهور. الإمام أحمد رحمه الله خالف الجمهور وقال بعدم جواز الاستثناء المنقطع، دليله في ذلك ما دليله؟ دليله أن الاستثناء إنما يكون فيما كان داخلا، الاستثناء إنما يكون فيما كان داخلا، من الاستثناء معناه إخراج، والإخراج إنما يكون فيما كان داخلا، أما ما لم يكن داخلا فلا يمكن إخراجه. والاستثناء المنقطع أن يكون مستثنى داخلا في المستثنى منه، جواب لا، لأنه ليس من جنسه. فإذا قلت دخل الطلبة إلى دراجاته فإن الدراجات ليست داخلة أصلا في الطلبة لأنها ليست من جنسهم. حضر الناس مثلا إلا دوابهم، فإن الدواب ليس داخلة في جنس الناس حتى تخرج، والاستثناء إنما هو لإخراج لما كان داخل في الكلام. هذا هو دليل الإمام أحمد رحمه الله. ونحن نقول إن الاستثناء المنقطع موجود في اللغة العربية ولكن لا يقع به، لا يقع بالتخصيص، إنما يقع بالاستثناء المتصل. وهنا يكون تقارب بين قول أحمد رحمه الله وقول الجمهور، إذ متفقون على ماذا؟ على عدم وقوع التخصيص به، ولكن الاختلاف في نقطة هي هل هو جائز أم غير جائز. الإمام أحمد يقول هو غير جائز، وإذا وقع في الكلام فهو عند الإمام أحمد يعتبر ملغا، يعتبر ملغا، أما عند الأئمة فإنهم يعتبرونه ولكن لا يخصصونه. وهذا معنى قول مؤلف هذا البيت ورجح جوازه، أي رجح جمهور العلماء جوازه واختلفوا في دلالته. بعدما رجحوا جوازه اختلفوا في الدلالة به، هل دلالته مجازية أم دلالته حقيقية. ثم أيضا اختلفوا في دلالته الحقيقية، هل هي مما يتم عندهم بالتواطؤ أن هي مما يتم عندهم بالاشتراع. إذا الجمهور قالوا بجواز الاستثناء المنقطع ولكنهم اختلفوا بدلالته، ذهب كثير منهم إلى أنه إيش؟ مجاز، لأنه من نوع المجاز، أي نقول له أو نعبر عنه بهذا اللفظ اللي هو باستثناء من باب المجاز. فالاستثناء في المتصل الحقيقي وفي المنقطع مجاز، وبعضهم يقول هو حقيقي، أي الاستثناء يطلق عليه حقيقة وليس مجازا. ولكن اختلفوا في دلالته عندما يكون حقيقة، الدلالة هو من باب الاشتراك، الاشتراك هو الذي هو متحدث نفضه وذاته المعنى، أم دلالته من قبيل دلالة التواطؤ، وذلك كدلالة الرجل على أفراد معناه، حيث يستوي أفراد معناه في معناه، ولا يكون بعضهم زائدا في المعنى على بعض الآخر. ثم قال رحمه الله يشير بهذا البيت إلى أن دلالة استثناء المنقطع على معناه في مثل هذا المثال، وهو قوله له علي ثوب إلا له علي ألف درهم أو ألف دينار، له علي ألف درهم إلا ثوبا، هذا طبعا استثناء منقطع إلا ثوب، لأن الثوب ليس من جنس درهم. طيب، على مذهب الجمهور الذين يقولون بجواز الاستثناء المنقطع، طيب ما نوع دلالة قول القائل إلا ثوب؟ قيل دلالته دلالة اقتضاء، ومعنى دلالة الاقتضاء أن على تقدير مضاف محذوف لا يستقيم الكلام إلا بالتقدير، فيكون المعنى له علي ألف درهم إلا قيمة ثوب. حذفنا قيمة، تقدرنا كلمة قيمة لأنه لا بد من تقديرها، لأن الدلالة هنا دلالة اقتضاء، فمن أجل أن يكون الثوب داخلا في الحكم، يعني يشمل بالحكم السابق بيستثنى بإلا، نقدر قيمة له علي ألف درهم إلا قيمة ثوب، والآن اعترف بأن له علي ألف درهم، ولكن استثنى قيمة ثوب منه، قيمة ثوب قد تكون درهم ولا درهم، المقصود أن الجمهور هذا الاستثناء يعمل به من يعمل به على كيف يعمل به، لكن دلالته هي اختلف فيها، قيل دلالته دلالة اقتضاء، وقيل دلالته دلالة مجازية. ايش معنى مجازية؟ أنه من باب إطلاق البدل وإرادة المبدل منه، فالثوب عندهم بدل من القيمة، فحدثت القيمة وأقيم الثوب مقامها، فصارت دلالة هنا مجازية من باب المجاز، مرسل علاقته بدلية. نحن عرفنا في باب البلاغة أن من علاقة المجاز بدلية ومبدلية، يكون الشيء بدل من الشيء الثاني. طيب، إذا منهم يقول دلالته دلالة مجازية، ومعلوم أن الدلالة المجازية مقدمة على دلالة الاقتضاء كما سبق، ولكن النتيجة واحدة، سواء قلنا بأن الدلالة مجازية ولا الدلالة اقتضائية، فالنتيجة واحدة. ما هي النتيجة؟ له علي ألف درهم إلا قيمة الثوب، اللي غادي يستثنيه هو قيمة الثوب، لا على دلالة مجازية ولا على دلالة ولا على الدلالة الاقتضائية. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو أن هذا الاستثناء يحمل على النبل. ومعنى حمله على النبل؟ معنى حمله على النبل إلغاء لا عبرة له، فإذا قال قائل له علي ألف درهم إلا ثوبا، نقول له قولك إلا ثوبا لا اعتبار له، لا يلزمك أن تدفع له ألف درهم، لأن هذا الاستثناء غير معتبر. إذا الأقوال ثلاثة، قول الأول دلالة اقتضائية، الثاني ومؤداهما واحد، القول الثالث أنه محمول عن ندى، ومعنى حمل عن ندى أنه ملغى. ثم قال وقيل بالحذف لدى الإقرار، هذا قول إقرار عند المسألة، وهو أن بعضهم يفصل يقول إذا كان الكلام في باب الإقرار نحمله على الحذف، وإذا كان في باب العقود والإنشاءات يحمل على ماذا؟ يحمل على هل أن إلا هناك بمعنى الواو بمعنى حرف العطف، يحمل إلا على أنها بمعنى الواو تدل على عطف النسب. هؤلاء يفصلون يقول إذا كان في باب الإقرار يحمل على ماذا؟ على الحذف. ما معنى الحذف؟ أن تكون الدلالة دلالة اقتضاء. الإقرار في المثال السابق له علي ألف درهم إلا ثوبا، لا يعتبر الثوب يعتبر الثوب هنا أم لا يعتبر؟ يعتبر، ولكن على أن الدلالة عليه دلالة اقتضاء، أي إلا قيمة ثوب. فإذا قال قائل له علي ألف درهم إلا ثوبا أخرجنا مما اعترف به، ماذا نخرج؟ نخرج قيمة الثوب. طيب، لأن على باب الإقرار. أما في باب الإنشاءات والعقود كما إذا قال له بعتك، قال له مثلا بعتك الكتاب إلا غلافا، بعتك الكتاب إلا غلافا أو إلا ملحقة، بعض الكتب قد تقولها ملحقة، بعتك الكتاب إلا ملحقة، فهنا إلا بمثابة حرف العطف، فتكون الملحقة أو الغلاف داخل في ماذا؟ في البيع، لأنه هذا باب يشمل باب العقود، هذا باب العقود والإنشاء، فكأنه قال بعتك الكتاب وملحقة، بعتك الكتاب وغلافة، كأنه قال بعتك الكتاب وغلافة، بعتك الكتاب وملحقة. وترد إلا بمعنى الواو في مواضع من كتاب الله تعالى، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وما يعذر ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا، قالوا أي بعض المفسرين إلا هنا بمعنى الواو، أي ما يعذر عن الله عز وجل من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما هو في كتاب الله عز وجل أو هو في كتاب الله عز وجل. فهذا قول مفصل في هذه القضية، يقول إن كان استثناء منقطع في باب العقود والإنشاءات فإن إلا تحمل على حرف العطف ويكون المستثنى غير خارج، المستثنى يكون غير خارج. وإذا كان في باب الاعترافات والإقرارات يكون المستثنى خارج من ذلك، يكون خارج. ثم قال قال ما زال رحمه الله يتابع الكلام على المخصصات المتصلة، ما زال بالضبط مع المخصص الذي يسمى بالمستثنى أو بالاستثناء. طيب، سبق لنا تعريف المخصص، لنا تعريفه. نعم، هو الدليل الذي يقع به، نعم، الدليل الذي يقع به التخصيص. ثم سبق أنه ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، متصل ومنفصل. نعم، ما ضابط المتصل وما تعريفه؟ هو الذي لا يستقل بنفسه، نعم، عن العام، لا يستقل بنفسه عن العام، فلا بد أن يكون مذكورا مع العام، قد يكون مذكورا قبل وقد يكون مذكورا بعد حسب السياق. وأما المنفصل فما هو ضابطه؟ هو الذي يستقل بنفسه. نعم، هو الذي يستقل بنفسه عن العام، أي يذكر مستقلا عن العام بنفسه. المخصص الأول الذي ذكره المؤلف في هذه الأبيات هو نعم هو المتصل، لا هو نعم الاستثناء، يعني المخصص الأول من المخصصات المتصلة هو الاستثناء. وسبق أن الاستثناء ينقسم إلى متصل ومنقطع. أما المتصل فقد وقع الاتفاق فيه على أنه مخصص، لم يختلف فيه اثنان، بمعنى لم يخالف أحد من العلماء على أن الاستثناء المتصل على أن الاستثناء المتصل من المخصصات، لكن المنقطع هو الذي اختلفوا فيه. والصواب أنه ليس مخصصا، وإنما الخلاف فيه من جهة جوازه وعدم جوازه. إذا الاستثناء المنقطع لا يكون مخصصا، وتكاد هذه المسألة تكون باتفاق، أي لا خلاف في أن المستثنى أو الاستثناء المنقطع لا يقع بالتخصيص، وإنما الخلاف في جوازه وعدم جوازه. الاستثناء المتصل كيف نعرفه؟ ماذا نقول بتعريفه؟ هو الاستثناء بناخير حكم عن الاستثناء ومعاكم الاستثناء. نعم، إذن هو الحكم على المستثناء بنقيض ما حكم به على المستثناء منه، بشرط أن يكون المستثناء هنا جنسا من المستثناء منه. إذن له ضابطان، الضابط الأول ما هو؟ على هذا نعم، الضابط الأول أن يكون المستثناء من جنس المستثناء منه، والضابط الثاني أن يكون الحكم غير المستثناء، أن يكون الحكم الذي حكم به عن المستثناء نقيضا للحكم الذي حكم به على المستثناء منه. فلو تخلف أحد الضابطين لسمينا الاستثناء هذا نسميه منقطع، بمعنى لو كان المستثناء من غير جنس المستثنى منه لسمي منقطعا، ولو حكم به بحكم لا يناقض، لو حكم عليه بحكم لا يناقض ما حكم به عن المستثنى منه لكان أيضا لكان نعم لكان منقطعا. وقد سبق مثال من نوعين ما. ما هي حجة من قال بأن الاستثناء المنقطع لاغو ولا يمكن أن يؤخذ به في الكلام؟ ما هي حجة؟ أليس كذلك؟ تقول أن الاستثناء يخرج لما دخل ولا يدخل به في الخارج. نعم، هذه حجة الإمام أحمد الذي قال بأن الاستثناء المنقطع لاغو في الكلام لا يؤخذ به. حجته عقلية محضة، أي أن الاستثناء هو إخراج من الكلام السابق، وما لم يخرج وما لم يدخل لا يمكن إخراجه، ما لم يدخل لا يمكن إخراجه. معلوم بأن المستثنى المنقطع لا يكون داخلا في المستثنى منه لأنه ليس جنسا منه. طيب، أما حجة من قال بأن الاستثناء المنقطع جائز في الكلام من وقوعه، حجته هو وقوعه في القرآن ووقوعه في السنة ووقوعه في الكلام العربي، ثم اختلفوا في دلالة الاستثناء المنقطع على كم قول؟ دلالتها على قول حقيقة. قول الأول نعم أنه حقيقي، والثاني أنه مجاز. إذا اختلفوا في دلالة أو في تسمية الاستثناء المنقطع، هل يعتبر من الحقائق أو يعتبر من المجازات على قولهم، قول الأول أنه حقيقي والثاني أنه مجازي. من قال بأنه حقيقي، من قال بأنه حقيقي فقد اختلف أيضا، اختلف من قال بأنه حقيقي في نوع دلالته، في نوع دلالته على كم من قول؟ نعم القولين فقط، القول الأول نعم لا دلالة اشتراك، وقيل إن دلالته دلالة تواطؤ. ما الفرق بين دلالة الاشتراك ودلالة التواطؤ؟ الفرق بينهما نعم أن الاشتراك هو واحد يطلق على معاني متعددة، أما دلالة التواطؤ إيش؟ إيش؟ نعم يعني نقول في كلنا بنطق على نعم هو إيه؟ هو اللفظ يطلق على معاني بالتساوي، هو اللفظ يطلق على أفراده بالتساوي، أو قول هو اللفظ الذي تستوي في معناه جميع أفراده. ثم سبق لنا مسألة في الاستثناء المنقطع عندما يكون في الكلام، مثلا عندما يكون في الكلام على أي دلالة يشمل، مثلا عندما يكون في الكلام كأن يقول القائل له علي 10 دراهم إلا ثوبا، هذا النوع من الكلام هو استثناء منقطع، ولكن سبق اختلاف العلماء في نوع دلالة المستثناء المنقطع على كم من قول؟ نعم على 4 أقوال. القول الأول نعم له من باب دلالة الاقتضاء، ومعناه كونه من باب دلالة الاقتضاء نعم أن يقدر في الكلام محذوف لا يستقيم إلا ثانيا. القول الثاني من هذه الأقوال نعم أنه من باب دلالة المجاز، أي مجاز؟ أي مجاز؟ مجاز مصدر، علاقته البدنية تماما. القول الثالث من هذه الأقوال أيضا التمطيط إيه؟ إلا القول الثالث بالترقية يعني أنه يحمل على الندم بمعنى إلغائه، لا أنه يحمل على الندم بمعنى إلغائه وعدم اعتباره. والقول الرابع نعم نعم التفصيل بين الإقرار والعقود والإنشاءات، إذا كان في باب الإقرار فإنه نعم، وإذا كان في باب الإنشاء يحمل نعم يحمل على العطف، تكون إلا بمعنى الواو العاطفة يعني في مثل هذا التركيب. إذن عندنا الآن جهة تتكلم عن دلالة الاستثناء المنقطع، وجهة تتكلم عن المستثناء المنقطع نفسه كيف تكون دلالته. أما دلالة الاستثناء المنقطع فقد اختلفوا فيها على قولين، قيل هو مجازي وقيل هو حقيقي، والذين قالوا بكونه حقيقيا اختلفوا على قولين في نوع دلالة، قيل من باب الاشتراك وقيل من باب التوافق. الجمهور يقولون بأن الاستثناء المنقطع هو مجاز وليس حقيقة. طيب، وأما الناحية الأخرى التي وقع الاختلاف فيها على 4 أقوال فهي ناحية دلالة المستثنى نفسه. إذن هناك فرق بين الوجه الأول والوجه الثاني. الوجه الأول يتكلم عن الاستثناء بالجملة اللي فيه كم من قولة، والوجه الثاني يتكلم عن دلالة المستثنى خاصة. إذن فرقنا بين وجهين. إذن الوجه الأول قلنا اللي فيه قولان، وهو حقيقي ومجازي، هو في تسميته أن نسميه حقيقة الاستثناء كله أم نسميه مجازي. أما الوجه الثاني فهو دلالة المستثنى خاصة، هل دلالته دلالة اتباع أم دلالة مجازية، أم هو ملغى لا يعتبر كما قال الإمام أحمد، أم يفصل فيه بين أن يفصل بالإقرار أو في ذلك الإنشاء. طيب، ومعنى قوله وبالتواطئ هنا في قوله المؤلف.